السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخذ فلاه نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث العشرون وتبقى لنا منه الفوائد، وإن شاء الله اليوم نبدأ في الحديث الحادي والعشرون إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. محاضرات غدا الثلاثاء، وبالنسبة للنساء إن شاء الله سوف يكون المحاضرات في الدور الأعلى بإذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لدرس التفسير قفاك مع سورة الكهف إن شاء الله سوف يكون غدا بعد صلاة العشاء، مش بعد المغرب، بعد العشاء وليس بعد المغرب. الحديث العشرون عن علي بن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. وقال أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وقلنا موضوع الحديث الحث على خلق الحياء، وذكرنا تعريف براوي الحديث وأبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة أنصاري. وقال أبو مسعود البدري ولكنه لم يشهد بدرا، لما نزل عند ماء بدر. شهد أحد وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الكوفة وبنى بها دارا، واستخلفه علي رضي الله عنه على الكوفة عندما خرج إلى صفين، وتوفي بالمدينة سنة 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا أخوة في هذه الجملة معناها الحث على خلق الحياء، وأنه مما توارثته الأجيال عبر القرون وانتشر بينهم من كلام الأنبياء، مما انتشر من كلام الأنبياء هذا الكلام. وفي هذه المقدمة أخوة بيان لأهمية هذا الموضوع، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا أمر توارثته الأجيال وذكروه عن الأنبياء جيلا بعد جيل، فهذا يدل على أهمية الكلام الذي سيأتي بعده. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء أخوة قال العلماء هو خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. واختلف العلماء في توجيه ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما معنى هذه العبارة. فقال بعضهم أي أن الإنسان إذا قل حياؤه أو عدم فإنه لا يبالي بمن حوله، فيقدم على أي عمل وإن كان مشينا، ويترك أي عمل وإن كان عظيما، دون النظر إلى الناس ولا إلى ازدراء الناس ولا إلى نظرة الناس. هذا المعنى الأول، أن الإنسان إذا قل حياؤه أو عدمه أو عدم هذا الحياء، فإنه يقدم على أي عمل مهما كان هذا العمل، إن كان يعني ما ينظر إلى نظر الناس في هذا العمل. الأمر الثاني إخوتي في الله، قالوا بأن العمل إذا لم يكن يستحيا منه فينبغي للإنسان أن يصنعه ولا يبالي بنقد الناس. إذا كان العمل لا يستحيا منه ينبغي العبد أن يعمله وإن انتقده الناس جميعا. الأمر الثالث إخوتي في الله، قالوا أن الحياء هو الذي يمنع الإنسان من فعل ما يشيه. لماذا الإنسان إخوة يعني مثلا لا يسرق؟ حياء أنه يؤثر عنه بأنه سارق أو بأنه لص. فقال الحياء هو الذي يمنع الإنسان أن يفعل ما يشين الإنسان. فإذا ذهب الحياء انطلقت النفس، انطلقت إلى القبائح والرذائل. ولعل المعنى الأول هو المقصود بالحديث. والحياء إخوتي في الله من الصفات المحمودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء كله خير، وأعظم من يستحيا منه هو الله تبارك وتعالى المطلع على المرء في خلواته وفي جلواته في سره وعلانيته. وكذلك إخوة الحياء من الملائكة الحافظين الكاتبين الشاهدين، والحياء من النفس ولو كان الإنسان وحده، والحياء من عموم الناس الأعلى فالأعلى. والحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، الحياء صفة من صفات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والحياء صفة من صفات الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان بن عفان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. والحياء من خلق الأنبياء، كما حدث مع نبي الله موسى عليه السلام عندما اتهمه بنو إسرائيل، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، شدة حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يقسمون الحياء إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. الحياء المحمود هو الذي لا يمنع صاحبه من القيام بالواجب، هذا حياء محمود لا يمنع صاحبه من القيام بالواجب. أما الحياء المذموم هو الذي يمنع الإنسان من القيام بالواجب أو يوقعه في محرم، نقول هذا حياء مذموم. من فضائل الحياء يا أخوة، قال العلماء أنه من علامات الإيمان. رسول قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. ولما مر على رجل يعظ أخاه في الحياء قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. والأمر الثاني من فضائل الحياء أن الحياء أبهى زينة يتزين بها الإنسان. ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. ثالثا، الحياء من صفات الرب جل وعلا، الله حي ستير يحب الحياء والستر. الحياء خلق يحبه الله تبارك وتعالى كما في الحديث السابق، يحب الحياء والستر. أيضا يا أخوة، الحياء خلق الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، كل دين يمتاز بخلق يعني يتصف به أتباعه، وخلق الإسلام وخلق الإسلام الحياء كما بيّن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الأمور الحياء يكون فيها مذموم، قال العلماء: منها الحياء في طلب العلم، الحياء في طلب العلم، يضيع العلم بين الكبر والحياء، لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحن، فلا بد الإنسان فيه. وزكى عائشة قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الحياء الثاني إخوة المذموم هو عدم قول الحق والجهر به، أن يستحي من فلان أن يقول له الحق أو أن يأمر بمعروف أو أن ينهاه عن المنكر، وهذا حياء مذموم. والحياء نوعان، وعما قالوا: منه ما كان جبلة في الإنسان، هو مفطور بهذا الحياء، الإنسان عنده من صفاته، هو نشأ على هذا وهذا في فطرته، عنده حياء. والحياء الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، فتجد يستحي من الله تبارك وتعالى، يستحي من الملائكة، يستحي من نفسه. وهذا إخوة يعني أعلى درجات الإيمان، وهو الدرجة اللي سماها العلماء درجة الإحسان. بعض العلماء منهم ابن القيم قسم الحياء على عشرة أوجه. قال: حياء الجناية، قال: ومنه حياء آدم عليه السلام عندما فر بعدما أكل من الشجرة، فر هاربا في الجنة، فقيل: أفرارا مني يا آدم؟ قال: بل حياء منك يا رب. أيضا من الحياء حياء التقصير، سنقصر في هذا يستحي لأنه مقصر، كحياء الملائكة الذين يسبحون الله بالليل والنهار، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يستحون تقصيرهم. الثالث حياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، وهو على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، على حسب معرفته بالله يكون حياؤه منه. الذي بعد ذلك حياء الكرم، كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم لوليمة زينب، فاستحى النبي أن يقول لهم انصرفوا. الحياء الذي بعد ذلك حياء الحشمة، كحياء علي بن أبي طالب وهو كان رجل مذاع، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته منه، فاستحى، فأمر مقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتطهر من المذ. منها حياء الاستحقار واستصغار النفس، كحياء العبد من الله حينما يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه، احتقارا لشأن نفسه. هذا الحديث بقي لنا منه الفوائد التربوية، الفائدة الأولى مما يدل على أهمية هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، حيث استفاد منه فائدتين. أن هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شيء، هذا من كلام الأنبياء، هذا من كلام الأنبياء. نسوق مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن هذه الكلمات إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا من كلام الأنبياء، هذا من كلام الأنبياء. الأمر الثاني أن هذا الأمر تواتر بين الناس وانتقل من جيل إلى جيل، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، كل النبي وأتباعه يكون عندهم هذا عندهم، حتى وصل إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية: هذا الحديث يقول يرشد إلى ضبط سلوك الإنسان وتصرفاته، يضبط سلوكه وتصرفاته. الفائدة الثالثة: هذا الحديث يربي في نفس المسلم خلق الحياء، فيكون الحياء رادعا من كثير من التصرفات القبيحة، الحياء يكون رادعا عن الكثير من الصفات القبيحة. يعني مثلا ما يجلس على مقهى أبدا، لماذا؟ عنده حياء، يعني كيف يعني يجلس في هذا المكان؟ ولا عنده حياء مثلا إن هو مثلا يفعل أمر من الموبقات حرام، ولا من كذب، ويؤثر عليه بأنه كذاب، فهذا لشدة حيائه. فالحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. طيب إذا لم يستحي يلبس ما يشاء ويأكل ما يشاء ويجلس مع من يشاء ويترك جلوس مع من يشاء. الفائدة التي بعد ذلك إخوة: الحث على الحياء والتحذير من ذهابه موروث عند الأمم الماضية. الحث على الحياء والتحذير من ذهابه، شوف الأنبياء جميعا يحثون عليه ويحذرون أن يذهب الحياء، لأن إذا ذهب الحياء ماذا يحدث الإنسان؟ يصنع ما يشاء، يزني، يسرق، يرتشي، يأكل حرام. هذا كل مما أدرك الناس من كلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معناه يا إخوة أنك إن استحيت لا تصنع ما شئت. طيب أيضا إخوة، الخامسة، فائدة الخامسة: من لم يكن عنده حياء يتحلى به جاهر بالقبائح والفضائح. جاهر بالقبائح والفضائح، تجد إنسان يجاهر بالفضائح والقبائح، يعرف أن ما عنده حياء. وإذا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يوم تجد إنسان ليس عنده حياء تعرف أنه ما عنده إيمان، في إيمان لكن عنده حياء. طيب ليس عنده إيمان، بالتالي لن يكون عنده حياء. لن يكون عنده الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. الفائدة السادسة: لا يسمى حياء إذا تعرض مع أمر من أمور الشريعة، لأن الحث أن الذي حث على الحياء هو الذي أمر بذلك، فبهذا الأمر فلا يتعارض. يعني مثلا تقول والله إنسان يقرأ مثلا زوجته ولا أحد أولاده على معصي، يقول الله أنا استحي أن أقول لهم والحياء يمنعني أن أنكر عليهم هذا المنكر، قل لا يا أخي، هذا ليس من الحياء، ليس حياء، بل الذي أمرك بالحياء هو الذي أمرك أن تنكر المنكر، لكن بالطريقة الشرعية. بعد ذلك إخوة، الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله. إخوة، الإمام النووي رحمه الله جمع لك الأحاديث التي هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد هذه الأحاديث سبحان الله لا يخف، يعني قليلة الكلمات لكن عظيمة الفائدة. ماذا قال سفيان بن عبد الله؟ قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يخو معنى هذه الكلمة، أريد أن يرخص له الإسلام، عايز قول شامل يجمع له الدين، ما يحتاج بعد هذا القول يسأل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال النبي له؟ هل قال له حديث 10 صفحات ولا كلمات بسيطة؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان، على هذا الإيمان. رواه مسلم، هذا الحديث تخريجه رواه مسلم، موضوعه الأمر بالاستقامة على دين الله عز وجل. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة، خلاف في كنيته، سفيان بن عبد الله يعني اشتهر باسمه فاختلف في كنيته، وهذا الغالب، من يشتهر بالكنية يختلف في اسمه، ومن اشتهر باسمه يختلف في كنيته. يعني أبو هريرة اشتهر به بكنيته أبو هريرة، اختلف في اسمه، قيل عبد الله بن صخر أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. خلاص يا إخوة، هنا سفيان بن عبد الله اشتهر باسمه فاختلف في كنيته، أبي عمرو ولا أبو ولا أبي عمرة، أبي عمرو أم أبي عمرة. وسفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة من ثقيف استعمله عمر على صدقات الطائف، وأسلم في غزوة حنين رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذا يا إخوة من فقه هذا الصحابي رضي الله عنه، وهذا حال الصحابة دائما وأبدا، يسألون عما ينفعهم. يعني لما يأتي معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، وهذا هو يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دلني على عمل يدخلني الجنة. هذا يطلب عمل يدخل به الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم بعد ذلك قال ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ألا أخبرك بملاك ذلك كله. يأتي عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي العمل أفضل. هكذا أخو حال الصحابة دائما وأبدا، لا يسألوا إلا عن الأمور التي تنفعهم في الدنيا والآخرة. فهو سفيان بن عبد الله يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من النبي صلى الله عليه وسلم علما جامعا مانعا يكتفي به ولا يحتاج أن يسأل أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم، يكتفي به ولا يحتاج أن يسأل أحدا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا السؤال العميق إخوة تتجلى أهمية الجواب. واحد بيسأل الرسول قل لي في الإسلام قولا لا أحتاج أن أسأل عنه أحدا بعد، ما هو الأمر الذي سيقوله له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الجواب هو مطابق لما في القرآن الكريم. الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا السلف عبارات كثيرة في تعريف معنى الاستقامة. قال القرطبي وهذه الأقوال قد تداخلت فتلخيصها اعتدلوا على طاعة الله. اعتدلوا معنى استقيموا واستقام على طاعة الله عز وجل، اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا ودوموا على ذلك. اعتدلوا على طاعة الله عز وجل عقدا وقولا وفعلا ودوموا على ذلك، داوموا على هذا الأمر. ولفظ الاستقامة يا إخوة العلماء قالوا يشمل أمرين. الأمر الأول هو سلوك الطريق المستقيم أو القويم والمنهج المستقيم وعدم الحيدة عنه. ولهذا يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، أي لا تتجاوز أو لا تتجاوزوا ما أمرتم به. استقم، لم يقل كما تهوى ولا كما تريد، كما أمرت، كما أمرك الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ومنه أيضا قوله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، طريق على الدين، على طاعة الله، على أسقيناهم ماء غدق. يبقى معنى الاستقامة يا أخوة ما المراد بها في المعنى الأول؟ الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، تسلك هذا المنهج القوم. طيب المعنى الثاني والأمر الثاني، ليس معنى أن تسلك هذا الطريق فترة وتترك فترات، بل تستقيم وتثبت على هذه الاستقامة، وتثبت على هذه الاستقامة وعدم التنازل عنها. ولذا قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وعليه يا أخوة، فالأمور المرادة ثلاثة أمور: معرفة طريق الحق، ثم بعد ذلك سلوك هذا الطريق، ثم الأمر الثالث الثبات عليه. هذا المراد، تعرف طريق الحق، ثم لا يكفي أن تعرف فقط ولا تسلك، تعرف طريق الحق ثم تسلك هذا الطريق. طيب أسلك هذا الطريق وكل يوم في طريق آخر؟ لا، تثبت عليه. وهذا أخوة هو الأمر المراد، والأمر المراد. فمن فرط بعد ذلك فقد خسر خسران الدنيا والآخرة. رؤيا علي بن مبارك، وكذا الإمام أحمد، يعني هم روى ابن مبارك والإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ففسرها قال: لم يروغوا روغان الثعالب. تلاقي يوم ملتزم أيام ويترك أيام، في المساجد فترة وبعدها بفترات في اللهو واللعب، تجد مرة أعفى لحيته ومرة حلق لحيته، تجد مرة يعني بدأ فلان هذا يقصر ثيابه ويلتزم، مرة تجده بعيد، مرة يلتزم المساجد ومرة يترك، مرة هذا ليست المواقع. قال عمر بن الخطاب: لا يروغ روغان الثعالب. فكم يا إخوة من قائل آمنت بالله ولكنه لم يصب الطريق القويم، فابتدع في دين الله تبارك وتعالى أو ارتكب ما نهى الله عز وجل عنه. وكم من قائل آمنت بالله وأصاب الطريق ثم نكص عنه وعاد بعدما كان يسلك لهذا الطريق. والسعيد من ثبته الله تبارك وتعالى، والمخذول من تخلى الله عز وجل عنه ووكله إلى عقله وقلبه الضعيف. فالأمر يا إخوة أن من لقي الله عز وجل بالاستقامة فقد لقيه بخير الدنيا والآخرة. تعرفت يا أخي الإيمان بالله تبارك وتعالى، تثبت عليه، ما تنحرف بعدما ذقت لذة الإيمان ولذة الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك ما البشرى لمن استقام على الدين؟ من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ما البشرى؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، وتقلم لما عند الموت تنزل عليهم الملائكة، فيها بشارة للمؤمن أنه عند الموت تتلقاه الملائكة، ألا تخافوا. لما يقول ألا تخافوا؟ لأنه يقبل على أمر مجهول، يعرف بعد الموت جنة أم نار، قبر حفرة من حفر النيران أم روضة من رياض الجنان. فالملائكة تبشرهم ألا تخافوا مما ستقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم من الذرية ومن الأهل ومن الأولاد في الحياة الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بدار النعيم وفي هذا إخوة قال العلماء في ذلك تأمين للحاضر وتطمين للماضي وتشويق للمستقبل، وهذا المراد فيه سعادة الدنيا والآخرة، تطمين للحاضر، تأمين للحاضر وتطمين للماضي وتشويق للمستقبل. فاللهم ثبتنا على دينك وعلى شرعك حتى نلقاه، ولا تكلنا إلى غيرك يا رب العالمين، اللهم لا تكلنا إلى غيرك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على هذا الدين، ثبتنا على السنة إلى أن نلقاه. قال ابن رجب: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم، من غير تعرج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الخير كلها. وقول الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، كلمة أخوة فاستقيموا إليه واستغفروه، قالوا لأن الإنسان لا بد له من تقصير، فمن سلك الطريق وحدث عنده تقصير استقيم، وإن حدث تقصير تستغفر. لما يقول الإنسان يا أخوة سيسلك الطريق المستقيم لن يعوج، كلنا بشر وكلنا نخطئ، الإنسان ربما يكون على الطريق ولكن تعترضه بعض المزالق وبعض الأمور، لكن ما يتمادى فيها، لا يتمادى في هذه الأمور. فاستقيموا إليه واستغفروه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا أن يتحصلوا على الاستقامة كاملة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. الإنسان يخو ما يستطيع أن هو، فالسداد هو حقيقة الاستقامة، فهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال. وسخوة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، وقال له: أذكر بالسداد تسديدك السهم، وبالهدى هدايتك إلى الطريق، هدايتك الطريق. حديث رواه مسلم. أيضا يا أخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستقامة قولا وعملا. فعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الركعتين اللتين كان يركعهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فقالت: كان يركعهما قبل العصر ثم إنه اشتغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. الرسول كان بيصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنها في مرة من المرات فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما. فكان بعد ذلك يصلي بعد العصر ركعتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أحب أن يثبته، أحب أن يداوم على العمل. وذكرت عائشة رضي الله عنها أيضا أنه قالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. ولما سئلت عن أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أحب العمل إليه أدومه، وإن قال أدومه بس صاحبه يداوم يستقيم عليه. ولذا احنا قلنا في رمضان الناس يجتهدون في العبادة، لكن من يستقيم بعد رمضان على عمل حتى وإن كان قليل دائم خير من كثير منقطع. وأيضا إخوتي في الله، قال صلى الله عليه وسلم مرة لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، يعني نم وقم حتى يدوم عملك. هذا حديث متفق عليه لعبد الله بن عمر، يعني لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، يعني تقتصد في العبادة، ثم بعد ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص تقتصد في العبادة حتى يدوم لك العمل، حتى يدوم لك العمل. وبوب البخاري على ذلك قال: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم من الليل. وفي الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما كان يسرد الصيام، يسرد الصيام يعني يصوم لا يفطر، وكان يواصل القيام وقراءة القرآن، ما كان ينام. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف حتى لا تمل النفس، فلما كبر ثقل عليه ذلك، ولكنه لم يتركه بل كان يفطر الأيام ثم يواصل ورده، يعني هو يخب يصوم يوم ويفطر يوم. فلما كبر سنه هو رفض أن يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر أمر قال النبي ما أجد لك إلا صيام نبي الله داود، صم يوما وأفطر يوما. فكان لما كبر سنه ماذا يفعل؟ كان يفطر بعض من الأيام ثم يصوم أيضا أيام متصلة، بحيث يكون بذلك أنه صام يوم وأفطر يوم، يعني لو أفطر خمسة أيام يصوم في المقابل خمسة أيام متصلة حتى يداوم على هذا، حتى يداوم على هذا العمل، وحتى لا يدع عملا كان عمله في مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوة، وجاء في الصحيحين، وده من أجمل إخوة ما طرش في الثبات والاستقامة على الطاعة، في الصحيحين من حديث أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة، من صلى ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيتا في الجنة. 12 ركعة، ما هو ترتيب الركعات هذه؟ ركعتي الفجر، أربعا قبل الظهر، اثنان بعده، اثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء. من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد، ما تركت الصلاة أبدا. قال عند مسلم: قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. الواحد يسمع الحديث: ما تركت منذ أن، من منك سيقول يكون هذا حاله؟ يقول: ما تركتهن منذ أن سمعتهن في في في في المسجد، ويداوم على هذا العمل. 12 ركعة في اليوم، يبنى له بيت في مدينة السلام ولا في الرحاب ولا فين يا أخوة البيت ده؟ لو قيل لك والله إذا عايزينك تشتغل في عمل معين عشان بعد كده تاخد شقة إن شاء الله في في الإسكان الشعبي مثلا، ماذا يعمل؟ يشتغل 24 ساعة. لكن هذا هو بيت فين؟ بيت في الجنة. البيت في الجنة ده إخوة ما بلاؤها الجنة يا شباب؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لكنها في شفافية الزجاج، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. طيب المساحة، رسول قال: والذي نفسي بيده لقوس أحدكم في الجنة موضع شبر خير من الدنيا وما فيها، شبر فقط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ثبات على دينه حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على محبتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. في ركعتين بعد العصر يصلي الواحد كل يوم؟